لأن الله يقول ما نكح، أو تقول لا ما نكح يعني ما عقد عليه الأب نكاحا صحيحا، فهذا دائر إلى التردد بين حمل لفظة نكح على معنى العقد أو على معنى الوضع. فإذا دار اللفظ بين التخصيص والاشتراك فالتخصيص أولى لأنه مقدم على الاشتراك. لن أقول عقد، لن أقول هنا نكاح مشترك بين العقد وبين الوضع، سأقول هو مخصص بمعنى العقد أو بمعنى الوضع على اختلاف. أقول وحقيقة في الوضع بالتالي، فما حصل فيه الوضع أعم من أن يكون نكاح صحيح أو غير صحيح. إذا تعارض كذلك النقل والإضمار، إذا تعارض نقل التخصيص وأحل الله البيع، يقول الشافعي البيع عبارة عن عقد مخصوص، فيقول إحنا في هذا نقل، نقلت اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى خاص وحمله ذلك، فيقول كل بيع بيع الوضع بالتمر متساوية، ويستدل بعموم أحل الله البيع. في قوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، المجاز والتخصيص في متروك التسمية عمدا، يؤكل أو لا يؤكل. قال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يقول الشافعي مثلا وغيره هذا مجاز، لأن من ذبح من عبدة الأوثان وما أهل لغير الله به يستلزم ترك التسمية، لما أصلا ما يريد به وجه الله، فليدخل في هذا متروك التسمية؟ فيقول مخالف المجاز على خلاف الأصل، وحمل الآية على الذكر اللفظي يلزم منه التخصيص في الناس بالإجماع، وهذا خلاف الأصل. وبالتالي ستجد أمثلة تطبيقية لما يأتون إلى مسائل فقهية ويكون المنزع في الاستدلال لفظ في النص الشرعي، فأحد يفسره بمعنى ينطبق على واحدة من هذه، هو نقل أو مجاز أو إغمار أو تخصيص، والآخر يحمله على معنى آخر من هذه المعاني، وبالتالي تطبع في قفة. فأيهم كان في مرتبة أقوى كان استدلاله أقوى، لا يلزم من هذا صحة مثابه في الجملة، لكن في الاستدلال بهذا المطلق سعليك إذا كان مرتبتك أضعف مما يقوله المخالف لك في المسألة عليك أن تبحث عن دليل آخر، وإلا فهو أقوى من استدلالنا الآن في مثل هذا المعنى. وهذه فائدة هذه المرات كما قلت قبل قليل. ولكم في القصص حياة، هل هي حياة معنوية أو هي حياة حسية؟ كيف حياة معنوية؟ ولكم في القصاص حياة، يعني أن الله عز وجل لما شرع القصاص جعل فيه حياة للمقتص منه لما تزال ذنوبه بالقصاص، ويحيا حياة في دار الآخرة وقد ناله عقابه في الدنيا. وبالتالي تكون معنى ولكم في القصاص حياة حياة معنوية، وتقول لا هي حياة حسية، ولكم في القصاص حياة يعني سبب لبقاء الحياة لما يرد بالقاتل بالاقتصاص منه. الواحد حمل الحياة هنا على حياة حسية، وواحد حملها على حياة معنوية، ما الفرق؟ الذي حملها على المعنوية يلزم منه إضمار، ولكم في القصاص يعني ولكم في شرع القصاص، والذي حمل على الحياة الحسية خصص اللفظ أن الحياة هنا الحياة الحسية ولم يحمل على المعنوية، والتخصيص مقدم. وخذ مثال هذا في الوقوف عند دلالات النصوص الشرعية في الكتاب وفي السنة، عندما تجد خلافا داخل المذاهب وأنت تحاول أن تمحص أو تزن بين الأقوال، لا تكتفي أن تقول كلاهما استدل بآية واحدة أو بحديث واحد فتقول القولان متكافئان، ليس بالضرورة، ولكن إذا تأملت في داخل هذا الاستدلال من لفظ الآية ومن لفظ الحديث أن تزن استدلالا أقوى من استدلال من خلال هذه المراتب. وثمة بحوث أفردت كثيرة في هذه المراتب وتفضيلها، وهي بين المذاهب أحيانا في تفاوت في تقديم بعض الرتب على بعض. نعم. وقد يكون بالشكل أو صفة ظاهرة أو باعتبار ما يكون قطعا أو ظنا لا احتمالا، وبالضد والمجاورة والزيادة والنقصان والسبب للمسبب والكل للبعض والمتعلق للمتعلق وبالعكوس، وما بالفعل على ما بالقوة. ما هذا؟ هذا ما يسمونه العلاقة في المجاز. لا بد في صحة المجاز من وجود علاقة، علاقة بين ماذا وماذا؟ بين المعنى الحقيقي والمجازي. هل العلاقات محدودة أو كثيرة؟ غير محدودة. يتفاوت البلاغيون وبعض الأصوليين تفاعلوا في ذكر علاقات المجاز. ذكر المصنف هنا كم؟ ذكر المصنف هنا منها 10. قال وقد يكون بالشكل أو صفة ظاهرة، هذا واحد يسمى المشابهة، يعني قد يكون العلاقة بين الحقيقة والمجاز المشابهة بالشكل أو بصفة ظاهرة. اثنين أو باعتبار ما يكون، وهذا نوعان إما قطعا أو ظنا احتمالا. الثالث بالضد، الرابع بالمجاور، الخامس بالزيادة، السادس بالنقصان، السابع بالسبب للمسبب، الثامن بالكل للبعض، التاسع بالمتعلق للمتعلق، العاشر ما بالفعل على ما بالقوة. هذه أنواع العلاقات، وخذ أمثلة أيضا على سبيل السر، لأن هذا كله مما لا علاقة له بالفقه والأصول، لكنها مباحث بلاغية خالصة، والبلاغيون يزيدون في أنواعها ويفصلون فيها تفصيلا طويلا. المشابهة ذكر لها صورتين، الشكل والصفة الظاهرة. عندما ترى صورة أسد منقوشة على الجدار تقول هذا أسد، هل هو أسد حقيقي؟ لا. ما العلاقة بين الأسد الحقيقي وهذا المرسوم على الجدار؟ المشابهة هنا شكلية، وقد تكون المشابهة بصفة ظاهرة كما تسمى الرجل الشجاع أسدا، فأنت هنا قلت أسد عليه أيضا للمشابهة، لكنها مشابهة في صفة ظاهرة. إذا عندنا مشابهة شكلية ومشابهة بصفة ظاهرة، ولاحظ ما قال صفة ظاهرة حتى يحتاج عن الصفة الخفية كما قلنا البخر في الأسد، فإن صفته لا تصبح أن تكون سببا ينظر به لفظ الحقيقة إلى المجاز. النوع الثاني من العلاقات والأسباب الاستعداد كما قال، باعتبار ما يكون قطعا أو ظنا، تسمية الشيء باعتبار ما يقول إليه، باعتبار ما يقول إليه إما قطعا وإما ظنا. إنك ميت وإنهم ميتون، قيل للنبي عليه الصلاة والسلام هو حي، إنك ميت، كيف هو حي يقال له إنك ميت؟ يعني هذا باعتبار ما سيقول إليه حقيقة أو ظنا، هذا قطعا هذا حقيقة، أو ظنا لما قال إني أراني أعصر خمرا، يعني هو ظن ولم يجزم أنه سيفعل هذا إذا خرج من السجن، لكنه حصل تأويله. قال رحمه الله الاحتمال لا يصح أن يكون تسمية الشيء باعتبار ما يقول إليه بالاحتمال، بل لا بد إما أن يكون قطعا أو ظنا، والفرق بين الظن والاحتمال شيء من الرجحان، الاحتمال يعني مجرد أدنى ظن وليس كذلك. الثالثة المضادة بالضد، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هل رد السيئة يسمى سيئة؟ لما ينتصر المظلوم لحقه فيدفع العدوان، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا، انت لما ترد العدوان هل تسمى معتديا؟ لما تدفع السيئه هل تسمى مسيئا؟ لكن الايه تقول جزاء سيئه سيئه، قال انما جاء هنا للمقابله، يسمونها المقابله ويسمونها المضاده. الرابع المجاوره، تسميه الشيء بما جاوره، قال رحمه الله والمجاوره مثل تسميه القبه راويه، والراوي اصلا الدابه التي يسبق عليها. الخامس علاقه الزياده، بعضهم يضرب له مثالا من قوله تعالى ليس كمثله شيء، وفيها نقاش في تفسير، هل الكاف في قوله ليس كمثله شيء كاف زائده كما يقول اللغويون النحاة، ولا ان كانوا لا يعبرون بهذا في تفسير الايه تادبا مع كلام الله، لكن الله عز وجل ينفي المثليه والشبه، فالمعنى ليس مثل الله شيء، وهذا يؤدى بقولك ليس مثله شيء، ليس مثله او ليس مثله شيء. فاذا كانت نفي في مثليه من غير حاجه الى الكاف، فكاف ها هنا من باب المجاز والعلاقه فيها زياده، وبالتالي فيقولون هو كذلك. وبعض المفسرين يقول بل هذا نفي لشبيه مثل الله، الكاف التشبيه يعني ليس